أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع سلسلة أسماء وسور في هذا الشهر العظيم المبارك في صبيحة كل يوم فيه، ومع السورة الثانية من سور القرآن الكريم، وهي سورة البقرة. وسورة البقرة أيها الأحبة في الله من أطول سور القرآن كما نعلم، وذكر الله جل جلاله فيها أطول آية، وتسمى بآية المداينة، وفيها أحكام الديون، وعدد آياتها 86 آية بعد 200، يعني 286 آية. وهي سورة مدنية نزلت في المدينة المنورة، وهي من أوائل سور القرآن التي نزلت، إلا آية فيها كانت آخر الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سمى الله جل جلاله هذه السورة بسورة البقرة، مع أن المواضيع التي ذكرت في هذه السورة كثيرة، لكن هذا الاختيار طبعا هو اختيار رباني، والله جل جلاله حكيم عليم، وهو كما ذكرنا في الحلقة الأولى أن هذه الأسماء كما ذكر جمهور العلماء والمفسرين توقيفية، يعني مش اجتهد العلماء فطلعوا هذا الاسم، لا، هكذا أوحى جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسماء السور، وهكذا نقلت لنا الأسماء عبر السند المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى من بعدهم من أهل القرآن الكريم. قال العلماء من أسباب، والله تعالى أعلم، تسمية هذه السورة بهذا الاسم هو ما يلي: أولا، ذكر الله جل جلاله في هذه السورة قصة البقرة، ولعلكم سمعتموها وقرأناها في الصلاة. باختصار، ما قصة البقرة؟ تكلم الله جل جلاله عن مجموعة من أبناء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، قتل لهم قتيل، لم يعرفوا من القاتل، اشتكوا لموسى عليه السلام، فلم يعلم موسى عليه السلام ماذا يفعل، فأوحى الله تعالى إليه أن مرهم أن يذبحوا بقرة. العقل الآن يقول: يا موسى، جئنا نطلب منك أن تخبرنا من قتل القاتل، شو خص البقرة؟ عشان هيك شو قالوا له: أتتخذنا هزوة، يعني احنا جينا نمزح ولا عم نستهزئ، عنا ميت، عنا قتيل، كيف بدنا نعرف فين القتيل؟ والذي يتتبع مواضيع سورة البقرة يعلم أن أول موضوع ذكره الله جل جلاله في سورة البقرة هو التصديق بالغيب، والتأكيد على أن ما نزل من عند الله هو الحق، ولو كان ذلك بالظاهر يخالف عقلك. لذلك أول آية من آيات سورة البقرة ألف لام ميم، من جميل ما قالوا في تفسير ألف لام ميم وغيرها من فواتح السور، أن الله جل جلاله يريد أن يذكرك بضعفك، فهذه الأحرف المقطعة في بداية السورة لا تعرف معناها فسلم لله. فالآية الثانية التي بعدها: ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك فيه، هدى للمتقين، سلم له تسلم. فهذا الموضوع الأول الذي دارت سورة البقرة حوله، وتجد هذا الموضوع موجود في قصة البقرة: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بتحكم على نبي أنتم، كيف يعني تتهموني بالجهل؟ طيب شو المطلوب؟ اذبحوا بقرة ومعروف في اللغة العربية عندما يأتي الاسم نكرة يعني شو ما بدك بقرة نقي، كبير صغير، متزوج مش متزوج، عنده أولاد ما عنده أولاد، قوي ضعيف، لونه كذا، خلاص بقرة. فبدأوا هنا بكثرة السؤال. وركز معي، أنا عم بربط، أنا ما عم بشرح قصة البقرة، أنا عم بربط سبب التسمية، عم شوف لك المواضيع اللي ذكرت بهذه السورة مع المواضيع التي ذكرت بهذه القصة. الموضوع الثاني الذي أكده الله جل جلاله في سورة البقرة هو موضوع كثرة السؤال عند بني إسرائيل وكثرة التشديد على أنفسهم، فعندما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. لذلك قال لهم في موضع آخر: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فخذوه. ما تكثر أسئلة، مش معناها ما تكثر أسئلة يعني ما تتعلم الدين، لا، لا تكثر السؤال فيما لا حاجة فيه، لأن هذا فيه تشديد عليك. فعندما شددوا على أنفسهم بكثرة السؤال شدد الله عليهم. شو البقرة؟ إجا أول جواب في شيء من التشديد: لا فارض ولا بكر عوان، يعني ليس عندها أولاد وفي نفس الوقت غير بكر، غير متزوجة، متزوجة ولكن ليس عندها أولاد، عوان بين ذلك، بين هذا وذاك بالسن، فافعلوا ما تؤمرون، خلاص ماش تسألوا. جاء السؤال الذي بعده: ما لونها؟ طب أنا هل قلت لكم لون محدد؟ طالما أن الأمر بالإطلاق أبقي بالإطلاق. فشدد عليهم حتى اختار الله تعالى لهم لونا يكاد أن لا يجدوه، صفراء فاقع لونها، ليس فيها لون آخر، تسر الناظرين. ثم شددوا على أنفسهم: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. ثم هنا أدخلوا كلمة مهمة: وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال العلماء عندما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله، وهذا الموضوع الذي كذلك ركزت عليه سورة البقرة، وهو تفويض الأمر إلى الله. وجدوا البقرة عند رجل يحرث بعدما بقوا أيام يبحثوا عنها، ثم طلبوا أن يشتروا منه البقرة، فلم يرضى أن يبيعهم البقرة إلا بأن يدفعوا وزنها ذهبا. شوف بس تشدد شو بصير عليك. لذلك أحيانا الشباب في بدايات الالتزام يشددوا على أنفسهم وعلى الناس، بصير كل شيء بده يشوفه بوجهه بده يقول عنه حرام، هو ما صار له زي ما بقول مثل بالأصل غير من بارح العصر، بارح التزمت وجيت طالع لبرة تقول للناس باللاوعي عنده، بصير كل ما حرم بفكر حاله ملتزم أكثر. فعندما وجدوها الله تعالى قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طبعا عندما قال الله تعالى لهم اذبحوا بقرة، قال لهم موسى عليه السلام: عندما تذبح البقرة تأخذ أي جزء منها، أي جزء، اليد، القدم، الفخذ، الرأس، أي جزء، واضربوه بالميت. فالله تعالى يحيي الميت ويتكلم. وفي هذا كذلك إشارة إلى الموضوع الذي ذكر أكثر من مرة في سورة البقرة، وهو موضوع البعث وإحياء الموتى. عم تلاحظوا معي المواضيع اللي موجودة بكل سورة البقرة وكيف ملخصة بقصة البقرة، عشان هيك سميت البقرة بالبقرة. فإذا تكلمنا عن صدق القرآن، تكلمنا عن الإيمان بالغيب، تكلمنا عن التسليم لأمر الله وعدم كثرة السؤال، تكلمنا عن صفات بني إسرائيل واليهود وماذا أنعم الله عليهم وكيف شددوا على أنفسهم، تكلمنا عن موضوع البعث والبحث، البعث والنشور، تكلمنا عن موضوع الحكم الشرعي فيما يتعلق بموضوع القتل. الآن القتل فيما يتعلق فيه من أحكام، فهذا شو اسمه؟ تشريع. وبس نقول سورة نزلت في المدينة، بالمدينة أكثر السور التي نزلت في المدينة فيها تشريع. شو في بسورة البقرة من تشريع؟ في أحكام للصلاة، في أحكام للصيام آية الصوم في البقرة، في أحكام للزكاة، في أحكام الحج، وفي أحكام خليني أعملها عامة اسمها الأحوال الشخصية. أحوال الشخصية من الخطبة إلى عقد القران إلى المهر إلى الزواج إلى الحضانة إلى الرضاعة إلى الطلاق إلى المهور إلى أحكام الطلاق، كل هذه اسمها أحوال شخصية، فهذه تشريع. أحكام الجهاد، الوصية بعد الموت، أحكام الموت، كل هذه تشريع موجودة في سورة البقرة. أكثر سورة في القرآن فيها تشريع، لذلك سميت هذه السورة بفسطاط القرآن، لأن الله تعالى فصل فيها أغلب أحكام القرآن، وأغلب الأحكام الشرعية التي ذكرها العلماء في كتب الفقه مستنبطة من سورة البقرة. فلذلك المواضيع التي ذكرت في سورة البقرة غالبها موجود في هذه القصة، فسميت هذه السورة بسورة البقرة، والله تعالى أعلم. لها فضل عظيم، ونختم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم أتبع ذلك فقال: اقرأ الزهروان، لأن إيش؟ البقرة وآل عمران. قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وفي رواية غيايتان. وقال عليه الصلاة والسلام: تحاجان عن صاحبهما. تأتي البقرة وآل عمران على صورة شخص يقف بين يدي الذي كان يقرأهما دائما، وتدافع عنه أمام الله، تقول: يا ربي أدخله الجنة، يا ربي لا البقرة، البقرة بس تحكي تتكلم، ينطقها الله، فتقول: هذا كان يقرأني دائما، هذا كان يحبني، هذا كان يحفظني، هذا كان يرددني. وقال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة أنها إذا دخلت إلى بيت فإنها بركة، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: وتركها حسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستطيعها البطلة. لذلك اقرأوا الإخوة، اسألوا الإخوة الرقاة، أكثر علاج يستعملوه لعلاج السحر والمس والعين والحسد وقوة القرين والتعب النفسي والأرق والتوتر والقلق وكل شيء، قراءة البقرة. وقد ينصح البعض أحيانا أن تقرأ على ماء ثم تشرب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما سنه لنا أن نقرأها في البيوت كل 3 أيام، أن تقرأ سورة البقرة، وما قرأها أحد من أجل قضاء حاجة إلا قضيت حاجته بإذن الله تعالى. فأنصح نفسي وإخواني أن نتعاهدها وأن نقرأها وأن نحفظها وأن نتدبر معانيها وأن نعاهد ربنا أن نلتزمها حتى تأتي يوم القيامة تدافع عنا. مستعدون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.